وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 15 في مذاكرة رياض الصالحين 16، نعم، هذا المجلس 16 في مذاكرة رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وما زلنا وإياكم في الباب الثالث من المقدمة في باب الصبر وفضله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الصبر، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه أو نزل به على الروايتين، وليقول: اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. الضر الذي سبق ذكر أنواعه، وهو القدر الذي يسمى بشره، شر القدر، وهو ما يضر العبد أو يظن أنه يضره، فإن من الناس من لا يصبر، فإذا أصابه ضر تمنى الموت واستعجله، ويخطر هذا الخاطر كثيرا عند وقوع الضرر، عظم أو دق، صغر أو كبر، يخطر الشيطان القلب بهذا الخاطر: يا ليتني مت، ليتني أموت، ليكون هذا أول ما يكون من تجزعه وتسخطه من هذا القدر الذي أصابه. فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، وسد هذه الذريعة التي تفضي إلى التجزع والتسخط من وقوع القدر الشر على الإنسان، فنهى عليه الصلاة والسلام أن يتمنى، والتمني فعل في قلبه، الموت لضر نزل به. متى يجوز أن يتمنى الموت؟ يتمنى الموت إذا خاف على دينه، إذا خاف على دينه أن يضيع أو يضعف، فيجوز له أن يتمنى الموت وأن يدعو به كما جاء في الحديث: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وفيه أن الدعاء بالموت والهلاك لمجرد حصول الضرر أن هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وهو ذريعة إلى محرم أعظم، وهو تجزعه وتسخطه من قضاء الله وقدره. في الصحيحين في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، قيل في غزوة أم القرى، في غزوة القرى، قال الصحابة: ما فذ منا أحد ما فذ فلان، ما ترك شاذة ولا فاذة إلا انتدب إليها، يشق بفرسه عباب الصفوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فقال أحد الصحابة: والله لأتبعنه. فلما أصبحوا غدا هذا الفارس على ما غدا عليه بالأمس، يشق عباب الصفوف ذاهبا وغاديا، حتى أثخنته الجراحة فجزع من الموت، فوضع طرف سيفه مقبضه في الأرض وذؤابته بين ثدييه، واتكأ عليه حتى خرج السيف في ذؤابته من ظهره فقتل نفسه. فأتى هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. ذاك الرجل الذي ما ترك شاذة ولا فاذة إلا انتدب إليها فعل كذا وكذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، في رواية إلا الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، في رواية إلا الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومن قتل نفسه بحديدة فهو يتردى بها في نار جهنم. وجاء في اللفظ الآخر: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وكلاهما في الصحيح، فيما يبدو للناس. الناس ليس لهم إلا بعض الظاهر لا كله، بعض هذا الظاهر، ولهذا يتفاوتون في هذا الظاهر. أما ما استقر في القلوب وكن في الصدور فلا يعلمه ولا يكشفه إلا علام الغيوب جل وعلا. فهذا الرجل استعجل الموت بفعله جزعا من هذه الجراحة وعدم صبره عليها، مع أنه في أول أمره في هذا الجهاد الذي بهر الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يدل على شأن الصبر عند وقوع المصائب. وإذا خطر هذا الخاطر الشيطاني فادفعه أيها المؤمن بتفويضك أمرك إلى الله، وصبرك على بلائه، وانطراحك ولجوئك إلى الله أن يكشف عنك هذا البلاء. فإذا خشي على دينه دعا: اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللفظ الآخر: وإذا أردت بعبادك فتنة فإيش؟ فاقبضني إليك غير مفتون. هذا في جواز الدعاء بالموت عند خوف الإنسان على دينه، خوف المؤمن على إيمانه ودينه. نعم. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه، وهو والد عبد الله بن خباب بن الأرت الذي قتله الخوارج وبقروا بطن مولاته وفيها ولده لما خالفهم في مذهبهم القبيح في تكفير المسلمين بمطلق الذنوب. خباب بن الأرت وعمار بن ياسر وأبوه وأمه نسيبة وبلال، هؤلاء الأربعة من مشاهير مستضعف المؤمنين الذين امتحنهم المشركون في مكة، بل وبالغوا في امتحانهم مما مضى لهذا طرف. فأما بلال فعجزوا أن يأخذوا منه كلمة واحدة فيها مسبة رسول الله أو مسبة الله، بل كلما شدوا عليه في العذاب وأكثروا قال أحد أحد. وياسر وزوجته نسيبة والد عمار كان أول شهيدين في الإسلام. جاء أبو عبد الله خباب بن الأرت للنبي عليه الصلاة والسلام، في رواية هو متوسد برده عند الكعبة، في رواية مسند ظهره إلى الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما أصابنا من العذاب والتعذيب لصرفهم عن دين الله وقد بالغت قريش في ذلك مبالغة عظيمة في هؤلاء المستضعفين أشد من غيرهم، وإلا البلاء نال غيرهم، لكن من كان مستضعف ممن هو مملوك أو ليس له مناصر يشتد عذاب المشركين عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تستعجلون. وفي هذا حث على الصبر، وأنه سيأتي فرج بعد هذا العذاب، ولكن طبيعة الإنسان هي العجلة والاستعجال. لقد كان يؤتى ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ثم ينشر بالمنشار ما بين مفرق رأسه، أي مفرق شعره، حتى يكون قطعتين. مر معنى ذلك وين؟ في حديث فتى جريج، لما فعل ذلك الملك اليهودي الظالم في جليسه أولا ثم في الراهب ثانيا. ويقع هذا أيضا في آخر الزمان، ممن من دجال كذاب، هو أعظم فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، أعظم الفتن فتنته، فإنه ينتدب له شاب قد ملئ إيمانا فيكذب به ربا ويرد عليه دعواه الداجلة الكاذبة أنه ربهم، فيذهب زبانية الدجال يريدون أن يقتلوه، فيراجعهم بعضهم: لا تفعلوا حتى ترفعوه إلى من فوقكم، إلى أن يبلغ أمره إلى ربهم الدجال الكذاب فيؤتى به فيقول: ألا تؤمن بي؟ ويرغبه بأنواع المرغبات، فيقول: أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغضب ويهدده، ينتقل من أين؟ من الترغيب إلى الترهيب، فيهدده بالقتل ولا يبالي به هذا الشاب المؤمن، حتى يؤتى بالمنشار فينشره من مفرق رأسه إلى ما بين فخذيه، فيفرق بين القطعتين رمية الغرض. إذا رمى أحدكم غرضا ثم يمشي الدجال بينهما ذهابا وإيابا ليريهم أن هذا ليس من السحر التخييلي، ثم يقول لهذا الشاب: عد كما كنت، فيعود كما كان، يتهلل وجهه كأنه مذهبه، فيقول: أحييتك ثم أمتك، أفلا تؤمن بي؟ فيقول هذا الشاب المؤمن: والله ما ازددت بك إلا بصيرة، أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيستشيط الخبيث غضبا ويتناول سكينا أو سيفا قصيرا، فيذهب يريد أن ينحره، فتكون رقبة هذا الشاب كالنحاسة لا تجري فيها السكين، فيعلم الخبيث أن شأنه إلى زوال وأن أمره إلى سفال، وهذا في أواخر أمره. الشأن في هذا كله هو الصبر، الصبر على البلاء، فإن الصبر على البلاء فيه منافع: أولها دفع لهذا البلاء، ثانيها عظيم الأجر، فكلما زاد صبرك واشتد مهما عظم هذا البلاء واشتد كلما زاد أجرك، ثالثا أنك توقن أيها الموفق أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، رابعا يورثك هذا اليقين إذا تمكن من قلبك الرضا والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. وعموم أنواع البلاء، عموم أنواع البلاء أنت مأمور بدفعها بالأسباب الشرعية، لا أن تستسلم لها، لكن إن عجزت أو نفدت فإنك لا تتجزع منها وتتسخط تجزعا بالقول أو بالفعل أو بما يقر في قلبك. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين قال لما كان يوم حنين أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل فأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة وهو صبغ أحمر. اللهم صلي وسلم عليه. هذا هو أحد ألفاظ حديث الخوارج، والحديث ها هنا في الصحيحين، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وحديث الخوارج اتفق على إخراجها البخاري ومسلم، إنما مسلم نوع في ألفاظها ورواياتها من 10 أوجه، منها هذا الحديث. فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن الهذلي رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين. متى كان يوم حنين؟ كان في شوال في السنة 8 من الهجرة بعد فتح مكة بأقل من شهر. خرج إليها صلى الله عليه وسلم ومعه 12,000، 10,000 من أصحابه الذين فتح بهم مكة، وألفان من الطلقاء، إلى ثقيف وهوازن، وكان عليهم مالك ابن عوف النصري من بني نصر بن معاوية، ومعه ثقيف وهوازن وجشم وبني هلال بن عامر. أرعبهم دخول النبي مكة فأتوا متحزبين، فكان أول المعركة في وادي حنين، وهو منحدر من جبال تهامة قريب من مكة، يليه أوطاس، ويليها غير بعيدة الجعرانة، كلها شرقي مكة. كان من أمر المعركة ما تعرفون، والكلام فيها يطول، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها غنائم عظيمة. لماذا غنم غنائم عظيمة؟ أحسنت، لأن هؤلاء المتحزبون ثقيف وهوازن وجشم وبنو هلال بن عامر بن صعصعة، أمرهم مالك بن عوف النصري أن يخرجوا بأموالهم، وأموال العرب الشي إما شاء أو بعير، وبأهليهم، وكان معهم سيد بني جشم، من هو؟ دريد بن الصمة الشاعر العربي المشهور، وكان شيخا كبيرا يشال وينزل، وقد وضع له هودج، وقد عمي بصره من كبر سنه، فنادى يا مالك بن عوف، قال ما وراءك يا دريد؟ قال ما لي أسمع رغاء البعير وثغاء الشاه وصياح الذراري. قال أخرجت معهم أموالهم وأهليهم لئلا يفروا. فقال دريد بن الصمة راعي بهم والله، وما أدراك في الحرب وشأنها، وهل يلوي الفار على أحد؟ ابن نجاة عمره كان في أول المعركة ما قصه الله علينا، ثم وليتم مدبرين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، لما قالوا لن نغلب اليوم من أين؟ من قلة، مع أن العدد والعدة، فأوكلهم الله إلى عددهم فولوا مدبرين إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، ومعه أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيان بن الحارث بن عمه ونفر غير كثير. فانحاز عليه الصلاة والسلام إلى ناحية منها فرفع صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأمر عليه الصلاة والسلام عمه العباس وكان جهير الصوت رفيعه أن ينادي: يا أهل العقبة، يا معشر الأنصار، يا أهل الشجرة، يا أهل السمرة. فتسامعوا بنداء العباس، فمنهم من عطف راحلته فانعطفت له، والإبل في هجيجها لا تنعطف، ومنهم من عالجته إبله ركائبه فلم تنعطف، فنزل ولبس درعه وأخذ سيفه وبيده ترسه حتى انضم هؤلاء الخلص إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأدار الله الدائرة على أهل حنين وأمكنوا منهم، فصار الصحابة يطردونهم تقتيلا وتأسيرا حتى ما بلغ آخر هؤلاء المولين أدبارهم، ما بلغ رسول الله إلا والأسارى بين يديه صلى الله عليه وسلم. جمع الصحابة الغنائم، وكان للغنم 30,000، وكانت الإبل 10,000، غير الأبيضين. ما الأبيضان؟ الذهب والفضة. فانحاز النبي إلى أوطاس ثم استأنى، لم يقسم شيئا لعل ثقيفا ومن معها من هوازن وجشم أن تأتي فتسلم فيعيد لهم أموالهم وسبيهم. أما السبي ف6,000، والغنائم ما سمعتم. تأخروا وقد أمهلهم نبينا عليه الصلاة والسلام 19 ليلة، فنفل عليه الصلاة والسلام مؤلفة العرب قلوبهم. فممن أعطى 100 من الإبل؟ الأقرع بن حابس. من الأقرع؟ الأقرع بن حابس الحنظلي التميمي. وأعطى عيينة بن حصن الفزاري. من عيينة؟ سيد غطفان. وأعطى العباس بن مرداس الأسلمي 100 من الإبل، وهو سيد سليم. وأعطى أبا سفيان 100 من الإبل، نفلهم عليه الصلاة والسلام. فبدأ يتكلم الناس أنواع الكلام، خصوصا فيما يتعلق بأثرة المال. يطلع للحرب رجال ويظهر فيه أثر المؤمن من ضعيف الإيمان وقليله. فقال قائل: هذه قسمة ما أريدها بها وجه الله. وقائلها كما في حديث أبي سعيد وعلي وأبي أمامة هو عبد الله بن ذو الخويصرة التميمي، أعرابي جلف، دميم في خلقته، خبيث في مبطنه. عبد الله بن مسعود ما طابت نفسه بهذا الكلام، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل كلام يفضي إلى التثليب على دين الله وعلى رسول الله وعلى ولي أمر المؤمنين يجب الإبلاغ عنه، كما قاله عليه الصلاة والسلام لعوف بن مالك بن مسعود نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه المقالة، قال: ومن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت. ثم صبر عليه الصلاة والسلام. إذن شانه هذا الكلام وجعل وجهه كالصرف، صار وجهه أحمر، وهذا يكون إذا اشتد غضبه عليه الصلاة والسلام وأسفه. تمنى عبد الله بن مسعود أنه لم يخبر بذلك رسول الله. ليه؟ لئلا يكدره ويغثه بهذا الكلام رضي الله عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى أوذي بأعظم من هذا فصبر. هذا مناسبة سوق هذا الحديث في هذا الباب، أن كرام عباد الله يصيبهم البلاء واللأوى والغثاء ويصبر، ورسول الله أسوتنا عليه الصلاة والسلام صبر ولم يعاجل هذا بالقتل. في حديث أبي سعيد جاء هذا الأعرابي ما اكتفى بمجرد الكلمة يرددها، وإنما جاء فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، هذه قسمة لا يراد بها وجه الله. يتكلم على نية من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. ترى كلام الخارج يتكرر يا أخواني من خوارج كل زمان، لا سيما إذا اتهموا غيرهم بنواياهم ومقاصدهم، هذا يقصد كذا، هذا ما أراد بما فعل وجه الله. وش أدريك؟ ما أعلمك حتى استطالك الشيطان واستمرأ بك حتى نازعت الله في خصائص علم الغيب باطلاعه على السر. وهو بيقع هذا يا أخواني، يقع هذا القول، وهذا القول أعظم من مما قبله. فقال له عليه الصلاة والسلام: ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ولا هذا الأحمق الجلف الأعرابي، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره. فغار لذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه، قال: يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه. اتهم النبي بالخيانة، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه يا خالد. ليش قال دعه يا خالد؟ هيا الفعيم، لا ها؟ لا لا، هذا في المنافقين ما هو في هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينتصر لنفسه، يصبر ولا ينتصر لنفسه. دعه يا خالد فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل مذهبه ومقالته وطريقته ومنهجه. قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، أهل صلاة، حتى إن الصحابة يستقلون صلاتهم عند صلاة هؤلاء، وصيامكم إلى صيامهم، وقيامكم إلى قيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، الحديث. صبر عليه الصلاة والسلام وتعزى بصبر موسى. إذن الأنبياء يصبرون حتى يبلغ بهم الأقصى والقصى في صبرهم، وهم متفاوتون في هذا، لأن الله فاوت بينهم في الفضل. ففي أول الجزء الثالث: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، حصل من بعض الأنصار شيء مثل هذا في تلك الغزوة. قال بعض أطرافهم: هذه سيوفنا لم تجف من دماء أهل مكة. والنبي ناداهم في أمره لمن؟ لعمه العباس أن يناديهم. بلغ هذا القول من بعض أطراف الأنصار نبينا: هذه سيوفنا لم تجف من دمائهم، ويعطيهم من المال ولا يعطينا. فبعث أنسا إليهم وقال: اجمع لي الأنصار، في رواية في شعب، في رواية تحت خبا، ولا يجتمع معهم غيرهم. فذهب أنس إلى سرات الأنصار، قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يريدكم ولا يريد معكم غيركم. أثار هذا هؤلاء السرات والكبار منهم، ما الأمر؟ فاستتبعوا له خبره، فاجتمعوا. فجاء أنس فقال: يا رسول الله إنهم قد اجتمعوا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أنس وذهب حتى أتاهم في شعبهم وتحت خبا، فجلس وسطهم عليه الصلاة والسلام، فالتفت يمنة ويسرة. قال: هل معكم أحد معشر الأنصار من غيركم؟ قالوا: لا يا رسول الله إلا فلان، فإنه ابن أختنا. فقال صلى الله عليه وسلم قولا ذهب مثلا: ابن أخت القوم مثل منهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما حديث بلغني عنكم معشر الأنصار؟ فقال سراتهم وفضلاؤهم رضي الله عنهم: يا رسول الله، حديث تكلم به بعض أطرافنا ولم يتكلم به الأنصار، يتكلم به فضلاؤنا وسراتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، والله لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. يا معشر الأنصار، والله لولا الهجرة لأحببت أن أكون امرأ من الأنصار. يا معشر الأنصار، ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاء والبعير والأبيض والأحمر إلى رحالهم وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى الأنصار، بكوا وأخضبوا لحاهم بدموعهم فرحا بهذه الغنيمة أنهم يرجعون برحاله برسول الله والناس يذهبون بالذهب والشاء والبعير. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبشرا الأنصار، قال: يا معشر الأنصار، ألا إن المحيا محياكم والممات مماتكم. فكبروا رضي الله عنه، كبروا فرحا بهذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن في هذا الحديث فضيلة الصبر على البلاء، عظم هذا البلاء أو صغر، دق أو جل، وأن هذا هو منهاج رسل الله وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا أن يلهمنا هذا الصبر، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجمعنا مع نبينا وصحابته في عوائل جنانه في فردوسه الأعلى من الجنة. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا ولجميع المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمور. والحمد لله رب العالمين.